بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غباو إذا عدم الماء لحبس أو غيره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل أتى بذكر أحكام التيمم، وهي إحدى وسائل التطهر من الحدث، وكذلك هي طريق إلى التطهر الحكم من الخبث كما سيأتي بعد قليل. قال: يصح التيمم بالتراب مباح. عبر المصنف بيصح إشارة للحكم الوضعي وهو الصحة، إذ الجواز حكم تكليفي والصحة هي الحكم الوضعي. وأتى به المصنف لبيان أنه لا يصح التيمم في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث إلا إذا عدم الماء إما حقيقة أو حكما. فلما رتب صحة الفعل على شرط دل على صحته وهو الحكم الوضعي. قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. أما كونه طهورا فلأن النجس لا يطهر، ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره، هذا واضح. وأما كونه مباحا فلأن المغصوب والمحرم منهي عنه، والقاعدة عندنا أن المحرم لا يبيح. وأما شرط كون أن له غبارا فلأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الآية من كتاب الله عز وجل دلتنا على شرطين في المتيمم به. الشرط الأول أن يكون صعيدا، أي صاعدا على الأرض، وأن يكون منه شيء يصل إلى الوجه. ثم نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى فلم يجدوا شيئا يصدق عليه هذا الوصفين، أن يكون ترابا أي صعيدا، أن يكون صعيدا أي صاعدا على وجه الأرض متولدا منها، وأن يكون منه شيء ينتقل إلى الوجه والكفين، فلم يجدوا شيئا ينطبق عليه هذان الشرطان إلا التراب وحده. وبناء على ذلك فإنهم قالوا يصح بالتراب دون ما عداه، وذلك أن المتيمم عليه أربع درجات. الدرجة الأولى أن يكون صعيدا على الأرض له غبار، فهذا يصح التيمم به باتفاق. الأمر الثاني أن يكون هذا الصعيد منقولا، بمعنى أن ينقل التراب على إناء ونحوه ثم بعد ذلك يتيمم عليه الشخص، فهذا يصح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار فتيمم عليه، فكان التراب قد انتقل من الأرض إلى ذلك الجدار. وعلى ذلك فإن أهل العلم قالوا: ويصح نقل التراب للتيمم، نص عليه أحمد قال: ويعجبني ذلك، بدلا من أن لا يتيمم فإنه ينقل معه التراب. الصورة الثالثة أن يكون هذا المتيمم صعيدا لكن لا يوجد منه شيء ينتقل إلى وجه المتيمم ويديه، وهذا هو الرمل. والفقهاء رحمهم الله تعالى في المشهور يقولون لا يصح التيمم به، لأن الله عز وجل اشترط أن يكون منه شيء ينتقل إلى الوجه والكفين، وليس الرمل كذلك. الأمر الرابع أن لا يكون صعيدا وأن لا يكون منه شيء ينتقل من باب أولى، فهذا باتفاق أهل العلم في الجملة لا يصح التيمم عليه، كهذا الخشب ولو كان على الأرض فإنه لا يصح التيمم به. قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أي عدم عدما حقيقيا أو عدما حكميا بأن يكون المرء محبوسا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. قال: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر، وهذا الخوف لا بد أن يكون خوفا محققا وليس خوفا مظنونا، بل لا بد أن يكون خوفا محققا. قال: باستعماله أي باستعمال الماء أو طلبه ضرر في بدنه أو ماله أو غيرهما، أي في غير ماله وبدنه، كالضرر الذي يكون على أهله وحرمه، أو كالضرر الذي يكون على رفقته بأن يتأخر ويكون هو قائدا للرفقة. نعم، قال: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فوض وأبيح غيره. يقول: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، بمعنى أن من تيمم فإنه يفعل به كما لو توضأ بالماء. قال: سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني إلا النجاسة. إذا كانت، فإن النجاسة نوعان عندهم: النجاسة التي تكون على البدن إذا لم يستطع إزالتها بالماء، إما لعدمه الماء أو لضرر استعمال الماء في تطهير النجاسة التي تكون على بدنه، فإنه يتيمم عليها، فإنه يتيمم عنها، فإنه يتيمم عنها، فتكون بمثابة التطهير الحكمي. جاء ذلك عن بعض التابعين وبعض الصحابة. وأما إذا كانت النجاسة على غير البدن، كأن تكون النجاسة على الثوب ولا يستطيع غسل هذا الثوب، فإنه لا يتيمم لإزالة النجاسة التي تكون على الثوب، لأن التطهير إنما هو خاص ببدن الآدمي، إما لحدثه أو لخبثه. إذن عندنا النجاسة نوعان: إما نجاسة تكون على البدن في المحل الخارج من السبيلين أو متعدية، وإما أن تكون النجاسة على ثوب أو بقعة. فالأولى إذا لم يستطع المرء إزالتها بالماء لعجز أو مرض، فإنه يتيمم لإزالة هذه النجاسة الحكم، لإزالة هذه النجاسة نعم حكما. مثاله: المريض عندما تقع النجاسة على بدنه ولا يستطيع إزالتها لعدم قدرته على الحركة، فنقول تيمم لإزالة النجاسة. كذا نقل عن بعض التابعين رضوان الله عليهم، وهو الأصل في هذه المسألة. الحالة الثانية أن تكون النجاسة على الثوب، المريض على ثوبه نجاسة، أو في بقعة مصلاه نجاسة، المريض أو المقيد، فنقول إن هذه النجاسة لا يتيمم لها، وإنما يصلي على حاله. وقد اختلفوا فيما إذا كانت سترة المصلي نجسة، فهل يصلي عريانا أم يصلي بثوب نجس؟ هذا الذي يسميه أهل العلم بدرجات الأحكام، فأي الأمرين أولى، ستر العورة أم إزالة النجاسة؟ والمعتمد عند الفقهاء أن ستر العورة أولى، فيصلي بسترة النجسة أولى من أن يصلي عريانا. قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. يقول: إن التيمم لا يشرع ولا يصح إلا إذا دخل وقت صلاة الفريضة التي أراد أن يتيمم لها. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركت رجلا من أمة الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره. إذا أدركت، وإذا شرطية، فدل على أن وجود شرطها إنما يكون عند وجود، فدل على أن وجود جوابها إنما يكون عند وجود الشرط. فلا يتيمم المرء إلا إذا أدركته الصلاة، هذا معنى قولهم إذا دخل وقت فرض. قال: أو أبيح غيره، أي أو أبيحت النافلة. فلو أراد المرء أن يتنفل لصلاة الضحى فلا يصح له أن يتيمم لها قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، بل يتيمم بعد ارتفاعها، لأنها مبيحة، والمبيح إنما يتقدر بقدره وإذا وجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. نعم، قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، بأن كان الماء قليلا لا يكفي طهارته من الحدث بالاغتسال أو بالوضوء، أو لا يكفي طهارته لإزالة النجاسة بالكلية، استعمله في إزالة بعض النجاسة، أو استعمله في رفع حدث بعض أعضاء الوضوء، ثم تيمم بعد ذلك، لأن كل عضو من أعضاء الوضوء كما سبق معنا له حكم مستقل عن باقي الأعضاء، فهو يتبعض على سبيل الانفراد، ولكنه رفع الحدث الكلي لا بد من جميعه، وتقدم في الدرس الماضي. نعم. قال: ويتيمم للجوح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. نعم، يقول الشيخ: ويتيمم للجرح، يعني أن المرء إذا كان له جرح وكان هذا الجرح يضره الماء، فإذا جاء محل غسل هذا الجرح الذي أراد أن يغسله فإنه يتيمم عنه ولا يغسله، لأن في غسله إضرارا بنفسه، فحينئذ يتيمم عنه. طيب، قبل أن ننتقل لقوله إن لم يمكنه مسحه بالماء، انظر معي، إذا كان الجرح مستوعبا العضو كله كأن تكون اليد كلها فيها الجرح، فإنه يتوضأ، فإذا وصل لهذا العضو تيمم عنده، تيمم عند هذا العضو لوجوب الترتيب بين الأعضاء، سواء كان غسل لجميعها أو غسل لجميعها وتيمم لبعضها. وإن كان الجرح في بعض العضو كأن يكون في أول اليد أو في وسطها، فإنه يجب عليه غسل الذي لا يضره الماء ويترك المكان الذي يضره الماء فيتيمم له. ومتى يتيمم له؟ يجوز أن يتيمم قبل غسل المكان المغسول من هذا العضو، ويجوز له أن يتيمم بعده، لأن هذا العضو حكم واحد فلا يكون فيه الترتيب بين أجزائه. نعم. قال إن لم يمكن مسحه بالماء، هذه الجملة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول، إذا لم يمكن مسح الجرح إذا غطي بجبيرة بالماء، وهذا معنى صحيح، فإن كان يمكن مسحه إذا غطي بجبيرة بالماء فإنه حينئذ يلزم مسحه ولا يجزئ التيمم عنه. الحالة الثانية، إذا كان الجرح مكشوفا لا جبيرة عليه، وهذه مثل ماذا؟ بعض الناس قد يكون له جرح على الجرح أدهان، فإذا استخدم الماء ضره وليس على الجرح جبيرة، لكنه يستطيع أن يمسح الجرح مسحا. فظاهر كلام المصنف أنه يجوز المسح على الجرح ويكون مجزئا عن التيمم ولو كان مكشوفا. واضح المسألة؟ وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين خلافا لما مشى عليه كثير من المتأخرين. إذن الجرح له ثلاث حالات، إما أن يمكن غسله فيجب غسله، وإما أن لا يمكن غسله فحينئذ فإنه يغسل، لا يمكن غسله ويكون مكشوفا، ويكون مكشوفا فنقول يغسل أطرافه ويمسح الجرح، فإن أمكن تغطيته بجبيرة ومسح الجبيرة فتمسح الجبيرة، فإن أمكن مسحه فقط من غير غسل فهذه فيها قولان ذكرت لك قبل قليل، والذي ظاهر كلام المصنف هو اختيار الشيخ تقي الدين. قال ويغسل الصحيح، وتقدم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطلب الماء شرط. نعم، فيطلب الماء فيما قرب منه عادة، يجب عليه أن يطلبه في القريب دون البعيد فإنه ليس بلازم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هذه المسألة صورتها أن امرأ كان قادرا على الماء في قرب منه ونسي أنه قادر على الماء فتيمم ثم أتم صلاته إلى منتهاها، فحين ذاك تذكر بعد الانتهاء أنه بجانبه الماء، فهل يلزمه الإعادة أم لا؟ ذكر المصنف أنه يعيد. ولكي نفهم هذه الصورة أريد أن تفهم جميع الصور كاملة ثم نرجع هذه الصورة بدليلها بعد قليل. الصورة الأولى عندنا: من وجد الماء في أثناء صلاته، من تيمم ثم وجد الماء في أثناء صلاته، فإننا نقول يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي بالماء، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو غير ناس ولا جاهل لوجود الماء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن لا يجد الماء إلا بعد انتهائه من الصلاة، فنقول لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الماء وجد، كان مفقودا ثم وجد، فهذه تصح صلاته. والحالة الثانية أن يكون الماء موجودا لكنه كان جاهلا لوجوده بقربه، لا يعلم بوجوده بقربه، فنقول تصح صلاته كذلك. لماذا؟ لأن الجهل يجعل الموجود ولا المعدومة، يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. طيب، وأما إذا نسيه فقالوا يعني كان عالما بوجوده ونسي أنه موجود بقربه ثم لما انفتل من صلاته تذكر وجوده، فالفقهاء يقولون هنا يعيد فقط. إذا متى يعيد؟ فيما إذا انفتل، إذا كان عن نسيان، لماذا فرقوا بين النسيان والجهل؟ هذه من الصور القليلة التي يفرقون فيها بين الحكم النسيان والجهل. قالوا لوجود معنى التقصير، لوجود معنى التقصير. فدائما إذا فرقوا بين النسيان والجهل فعذروا بالنسيان، فعذروا بالجهل دون النسيان، قالوا لوجود التقصير في بحثه عن النسيان. لأن الإنسان مأمور قبل التيمم أن يبحث بقربه وأن يطلب الماء، ولو كان بحثه تاما لوجده، فدل على أنه مقصر في الطلب، ولذلك لم يعذر بالنسيان وإن كان قد عذر بالجهل. نعم. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. قال وفروض التيمم مسح الوجه، لم يذكر النية لأن النية شرط والشرط يتقدم عليها، وإنما فروضه مسح الوجه، والوجه تكلمنا عن حده بالأمس، ويديه إلى الكوعين. الكوع هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا للإبهام، هذا يسمى كوعا، هذا يسمى كوعا. وأما الخنصر فالعظم الناتئ الذي يقابله يسمى كرسوعا، ومجموع الكوع والكرسوع يسمى رسغا، هذا يسمى رسغ. إذن الكوع هو العظم الناتئ الذي يقابل الإبهام، والذي يقابل الخنصر يسمى كرسوعا. وقد ألف فيها بعض العلماء وهو المرتضى السبيدي رسالة كاملة مطبوعة سماها بالقول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. طيب، إذن إنما يجب المسح إلى الكوع، يعني يمسح ظاهر يده، وأما باطنه فبالضرب، فإنه يضرب بباطن كفيه التراب فينتقل التراب إلى كفيه، ثم بعد ذلك يمسح الظاهر وهو العلو. أما إذا لم يضرب بأن كان التراب موجودا على خرقه وأراد أن يتمسح به، فإنه يمسح يديه جميعا ظاهرها وباطنها معا، إذن يجب مسح اليدين كاملتين. نعم. قال وفي أصغى ترتيب وموالاة أيضا. نعم، يقول وفي إذا كان التيمم أحيانا قد يكون لتيمم لحدث أصغر، وأحيانا يكون التيمم لحدث أكبر، فإن كان التيمم لحدث أصغر لأجل وجود واحد من نواقض الوضوء الثمانية فإنه يجب الترتيب فيه، لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم، الواو لا تفيد الترتيب في قول أغلب اللغويين كما قال ابن هشام في مغني اللبيب، لكن وجود الفاء قبلها تدل على ترتيب الأفعال المقتضية المعطوفة بعضها على بعض بعدها. إذن الترتيب واجب، الترتيب واجب، وهو أن تمسح، فامسحوا بوجوهكم، يمسح الوجه ثم تمسح ظاهر الكفين بعدها، هذا إذا كان حدثا أصغر. وأما إذا كان المرء يتيمم لأجل جنابة عليه فإنه لا يجب عليه ترتيب بين الأعضاء، فيجوز أن يقدم مسح اليدين على الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني وغيره في الرجل الذي أجنب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب ضربة وأن يمسح يديه ووجهه، فقدم اليدين على الوجه، وهذا محمول عند فقهائنا على فيما إذا كان التيمم لأجل جنابة. ولأننا نعلم أن الترتيب بين الأعضاء في الغسل من الجنابة ليس بواجب، فكذلك بدله وهو التيمم. نعم. قال وموالاة أيضا، أي الموالاة بين عضوي التيمم، وضابط الموالاة في التيمم كضابطها في الوضوء وقد تقدم. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. هذه هي النية، فالنية ليست فرضا وإنما هي شرط، وبين المصنف ما المراد بالنية، أن المراد بالنية نية الاستباحة، أي استباحة العبادة التي لا تستباح إلا بالطهارة. قال ولا يصلي به فوضا إن نوى نفلا أو أطلق. يقول الشيخ إن المرأة إذا نوى بالتيمم الفرض فإنه يصلي به الفريضة، هذا مفهوم كلام المصنف، ويصلي به كل نافلة في وقته، ولكن إذا نوى بالتيمم نافلة فإنه لا يصلي بها الفرض، لأن التيمم إنما تكون له نية استباحة، نية الاستباحة، لأنه مبيح وليس رافعا للحدث فينوي به الاستباحة. إذن كما قلنا في الوضوء، إذا نوى به الفريضة صلى بها النافلة، وإذا نوى به النافلة، هنا طبعا هناك طبعا في الوضوء لا، إذا نوى به النافلة ارتفع حدثه بالكلية، لكن في التيمم إذا نوى به النافلة فإنه لا يصلي به الفريضة. هذا الفرق بين الوضوء والتيمم. الوضوء لو أن امرأ أراد أن يتوضأ ليستبيح نافلة ارتفع حدثه بالكلية، لأن الوضوء رفع للحدث ولو نوى به الاستباحة. وأما التيمم فهو استباحة، فإذا نوى به استباحة النافلة لا يصلي به الفريضة. قال ويبطل بخروج الوقت. نعم، قال ويبطل بخروج الوقت، لأن العبادة، لأن التيمم إباحة لعبادة بعينها، فإذا خرج وقتها فقد انقضى، فلا بد أن يتيمم لما بعدها. والعموم حيث أنس الذي ذكرناه قبل قليل أنه متعلق بالصلاة. الفقهاء يقولون لو أنه تيمم لما لعبادة لا يوقت لها، كما لو أن امرأ أراد أن يتيمم لصلاة الليل، ونحن نعلم أن صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، فلو أراد أن يتيمم لصلاة الليل فتيمم لها المغرب، فمن حين انقضاء وقت صلاة المغرب نقول يلزمك إعادة التيمم. هذا رأي فقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة، والمسألة فيها خلاف كما تعلمون. نعم. قال ومبطلات الوضوء. نعم، مبطلات الوضوء المتقدمة، ويضاف على الثمانية السابقة ما ذكر في باب مسح الخفين، وهو خلع الممسوح. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الطيب الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال وسن لواجهه تأخير لآخر وقت مختار. نعم، إذا بحث المرء عن الماء فهو بين حالتين، إما أن يكون ظانا وراجيا لوجوده، وإما أن يكون متيقنا لوجوده. إما أن يكون ظانا وراجيا لوجوده على سبيل الظن، وإما أن يكون متيقنا. فإن كان متيقنا لوجوده فيجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، ووقت الضرورة متعلق بصلاتين وهي العصر والعشاء، وسيأتي في الدرس القادم. وأما إن كان راجيا فقط رجاء من غير يقين فإنه يصلي في وقت الاختيار. نعم. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفوضى فقط على نعم، قال ومن عدم الماء والتراب فلم يكن واجدا لواحد منهما أو لم يمكن استعماله وهو الفقد الحكمي صلى الفرض فقط، يعني يصلي الفرض وجوبا، يجب عليه أن يصلي الفرض، لأن الصلاة لا تسقط بحال حتى عن العاجز عن أداء أركانها، بل يجب عليه أن يصليها، فيكون صلاته لها من غير رفع الحدث، وإنما سقط عنه رفع الحدث لعجزه، سقط رفع الحدث للعجز ولا يكون رفع للحدث، رفع الحدث إنما يكون بالتراب وبالماء أو بالتراب فقط. قوله صلى الفرض فقط أي من غير نافلة، لأن النافلة ليس واجبا عليه أداؤها. قال على حسب حاله ولا إعادة. نعم، قال ولا يعيد، على الصحيح من قول أهل العلم، لأنه أتى بالعبادة كما أمره الله جل وعلا، ولم يترك شرطا من شروطها مع القدرة عليه، وإنما للعجز، فإنه يصلي بحسب حاله عاجزا عن من غير وضوء ولا تيمم ولا يعيدها. قال ويقتصر على مجزئ. نعم، ما معنى ويقتصر على مجزئ؟ يعني يقول إن الشخص إذا صلى من غير وضوء ومن غير تيمم لعجزه عنهما فإنه يصلي مقتصرا على المجزئ، وهو قراءة الفاتحة من دون قراءة سورة بعدها. قالوا وكذلك لا يستعيذ ولا يسبح إلا التسبيح الواجب ولا يزيد عليه. هذا الكلام في الاقتصار على المجزئ ظاهر كلامهم الإطلاق، والذي حققه كثير من محقق الفقهاء، أن هذا خاص في من تيمم من حدث أكبر، وأما المتيمم من الحدث الأصغر فإنه يزيد على المجزئ بالقراءة وبالتسبيح وبغيره، لأن من عليه حدث أكبر في الأصل ممنوع من قراءة القرآن، فلا نقول له افعل ما أنت ممنوع منه، افعل فقط الواجب عليك وهو قراءة الفاتحة دون الزيادة. وهذا التحقيق ذكره بعض محققي الفقهاء مثل جراعي ومثل ابن الكناني في حاشية المحرر وغيره، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. إذن هذه الجملة وهو الاقتصار على المجزئ محله ماذا؟ إنما محله في من كان تيممه لأجل حدث أكبر وهو الجنابة، دون من كان تيممه لأجل حدث أصغر فإنه يجوز له الزيادة على المجزئ. نعم. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، وهذا واضح، إذا كان في الصلاة منهي عن القراءة فكذلك في غير الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تطهر أوض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر إزالة النجاسة، وهذا الباب باب مهم، وأورد المصنف فيه بعض النجاسات وكيف يمكن إزالتها. وسبق ذكر نوعين من النجاسات، سبق ذكر كيفية تنجيس المياه، كيف تطهير المياه المتنجسة، وكيفية تطهير النجاسة التي تكون على البدن. فأما الأول فمر ذكر تطهير هذه النجاسة التي تكون على الماء في باب المياه، والنجاسة التي تكون على البدن مر كيفية تطهيرها في باب الاستنجاء والاستجمار. هنا يتكلم عن النجاسة التي تكون في الخمرة، وهي المائع الوحيد الذي يقبل التطهير عند الفقهاء، وما عداه من المائعات لا يقبل التطهير إلا الماء طبعا، لأن المائعات إذا أطلقت كما ذكرت لكم يقصدون به ما غير الماء. وأورد كذلك الأرض والثوب ونحوه كما سيأتي بعد قليل. بدأ أولا في الأرض فقال: تطهر أرض ونحوها بإزالة النجاسة وأثرها بالماء، يعني أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه تطهر بإزالة عين النجاسة. والمراد بعين النجاسة أمران: لونها وريحها، وأما الطعم فإنه لا طعم لها لأنها على الأرض فلا تذاق، وإنما اللون والرائحة فقط. فإذا ذهب اللون والرائحة بالماء ولو بغسلة واحدة فإنها تطهر. والدليل عليه أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فسكب عليه، فدل على أنها تطهر ولو بغسلة واحدة إذا ذهب أثرها وهو لونها وريحها. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمه به. قال: النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة، وهي نوع واحد عندهم، وهو بول الغلام، لحديث أم قيس بنت محصن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمر الماء على بول الغلام. فالغلام إذا بال، والمراد بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فإنه حينئذ يعني لو كان مجرد تحنيك له فلا يسمى ذوقا لطعام أو أكل طعام لعلاج ونحوه، وإنما يكون لشهوة بأن يتناوله وجبة، فإنه حينئذ فإن بوله نجس، ولكنه مخفف في كيفية تطهيره، ويكفى في تطهيره بالغمر، ولا يلزم الغسل بشرط زوال العين. ومر معنا أن المراد بالغمر هو غمر المحل، وهو النضح، غمر المحل بالماء ولو من غير انفصال، فإن انفصل فإنه يسمى غسلا. كما أنه لا يلزم عدد الغسلات أن يكون سبعا ولا ثلاثا ولا غير ذلك، وإنما فقط الغمر إذا ذهب عين النجاسة. قالوا: وقيئه. القيء مقاس على البول، وهذا القياس يسمونه قياس أولوي، لأن القيء مخفف في قليله من حيث نقض الوضوء به، وأما البول فقليله وكثيره سواء. فقياس قيء الصبي على بوله متجه، بل هو من القياس القوي جدا، وهو القياس الأولوي. وبناء على ذلك فإن قيء الصبي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي غمره إذا ذهب عين النجاسة، أهم شيء يذهب عين النجاسة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وغيرهما بسبع غسلات. نعم، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. نعم، ذكر المصنف هنا أو قبل ذلك نوعان من النجاسات: النجاسة التي على الأرض وأنها تذهب بإزالة أثرها بالماء، وكذلك ذكر النوع الثاني وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيئه. بقي عندنا نوعان: النوع الثالث وهو النجاسة المغلظة، وهو نجاسة الكلب سواء كان بولا أو سؤرا أو نحو ذلك، فإنها إذا أصابت المائع في الإناء مثلا إذا شرب منه فإنها تكون نجاسة مغلظة، فيجب غسله سبع غسلات، إحدى هذه الغسلات بالتراب، لا بد أن يكون إحداها بالتراب. ومعنى كون إحداها بالتراب أي أن يجمع الماء والتراب معا ثم يجعلان، أو يجعل الماء ثم يتبع بالتراب بعده، يتبع بالتراب بعده، أو يجعل التراب على الإناء ثم يجعل الماء عليه، ولا يكفي بعد غسلات السبع أن يذر التراب. إذن ثلاث حالات في غسل نجاسة الكلب والخنزير، أن يخلط معا ثم يجعل في الإناء، أن يجعل الماء في الإناء ثم يذر فوقه التراب فيكون حينئذ معه التراب، أو يجعل التراب وفوقه الماء بعده مباشرة من غير يعني تباع له بعد يعني ليس بعد انفصاله، ثم يغسل به المحل. الذي لا يجزئ أن يذر التراب من غير ماء، ذر التراب من غير ماء لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب. هذا الأمر الأول وهو صفة التطهير. الأمر الثاني أن الدليل على هذا النجاسة المغلظة ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، وفي لفظ إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن أو أخراهن، ولفظة الثامنة محمولة على أنها أي الثامنة مع إحداهن بالتراب. طيب، هذا الحديث يقول فقهاؤنا انتبهوا معي أنه يقاس عليه في بعض صوره قياسا أولويا وفي بعض صوره قياسا مطلقا. فأما الذي يقاس عليه القياس الأولوي ففي صورتين أو ثلاثة. الصورة الأولى في نجاسة الكلب، فإنه يقاس عليه الخنزير قياسا أولويا، قياسا أولويا، فيأخذ الخنزير حكم الكلب لأنه أشد نجاسة، ولأن الكلب يجوز استعماله للحرث والصيد، وأما الخنزير فلا يجوز مطلقا، والخنزير يقتل مطلقا، والكلب على ثلاثة أنواع كما تعلمون. إذن فقيس الخنزير عليه قياسا أولويا في النجاسة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه قالوا يقاس عليه القياس الأولوي في قضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ، فمن باب أولى بوله، هذا من باب القياس الأولوي، فبول الكلب يغسل كذلك سبعة، فليست النجاسة خاصة بولوغه في الماء المائع. الأمر الثالث أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب أن المراد بالتراب التطهير، فإذا وجد شيء آخر يطهر مثل التراب أو أكثر فإنه يجزئ عنه، وذلك مثل الأشنان ومثل الصابون، فيجوز إبدال التراب بأشنان أو بصابون. إذن قيس على الكلب قياسا أولويا ثلاثة أشياء، فأخذ جميع الأحكام الخنزير، وقيس على التراب الصابون والأشنان، وقيس على الولوغ البول والدم ونحو ذلك. أما القياس المساوي فإنهم قاسوا عليه سائر النجاسات التي لم يرد بها دليل، ورد الدليل بول الغلام، وورد الدليل بالأرض، وسائر النجاسات قالوا يقاس على الكلب فيغسل سبعا دون التتريب، لأن التتريب معنى خاص تعبدي ولم يعرف في الشرع أنه أمر بالتتريب إلا بالكلب، فلا يلحق به إلا ما كان مثله على سبيل الأولى وهو الخنزير، وما عداه من النجاسات فهي سبع. هذا نظر الفقهاء من حيث الدليل. أنا سأذكر كلام المصنف الآن وأنزله على الأحاديث التي ذكرت لكم قبل قليل. قال وغيرهما، أي وغير بول الغلام والأرض، بسبع غسلات، أي كل نجاسة وقعت على الثوب سواء كانت بول آدمي أو عذرته أو دما أو نحو ذلك فلا بد من سبع غسلات. ما الدليل؟ قالوا القياس على الكلب في غير التتريب، لأن التتريب ليس له معنى واضح، ولذلك فلا يقاس عليه فيغسل عليه سبعة، وروي عن ابن عمر أنه كان يغسل سبعة. هذا رأي الفقهاء عموما في هذه المسألة، ولكن العمل الآن عند أغلب الناس على عدم وجوب التسبيع، ولذلك فإن كثيرا من محققي المذهب ومنهم العلامة الموفق ابن قدامة رأى أن هذا ليس بلازم، واختار الثلاث على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وفاقا للشافعية. قال أحدها بتراب، نعم، قال بسبع غسلات، أي يجب أن تكون الغسلات السبع منقية وأن تكون عامة للمحل، والنقاء العبرة بآخر غسلة وليس لازما أن تكون منقية قبل الأولى. قال أحدها بتراب ونحوه كأشنان وصابون في نجاسة كلب وخنزير فقط، وغيرها لا يلزم التراب ونحوه. قال مع زوالها، أي مع زوال النجاسة أو عين النجاسة في آخر غسلة. نعم. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، قال ولا يضر بقاء لون أو ريح على الثوب أو في الإناء ونحوه إذا كان عاجزا عن إزالتهما، وذلك فيما لو أن الثوب قالوا قد صبغ على سبيل المثال بصبغ نجس، فإنه حينئذ لا يمكن إزالته فيكون الغسل مرة مع الدلك مجزئ، والدليل عليه حديث أسماء وذكرته في الدرس الماضي. لكن يقولون مفهوم هذه الجملة أنه يضر بقاء الطعم، فلو وجد طعم له فإنه يضر ولو كان معجوزا عنه. نعم. قال وتطهو خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. نعم، بدأ يتكلم عن كيفية تطهير الخمرة، والخمرة هي الخمر، قال إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تكون طاهرة لحديث أنس رضي الله عنه وانعقد الإجماع عليه، وأما إذا كانت بفعل الآدمي فإنها لا تطهر، وكذلك بإجماع حكاها ابن المنذر. وانقلابها بنفسها إما أن يكون بنفسها من غير نقل أو بنقلها من غير قصد تخليلها، فلو نقلت من مكان إلى مكان أي الخمرة من غير قصد تخليلها فإنه ملحقة بانقلابها بنفسها خلا. قال وكذلك دنها أي الإناء الذي تكون فيه. قال لا دهن ومتشرب النجاسة. نعم، هذا الذي ذكرته في البداية أن الفقهاء يقولون إن المائعات سوى الماء لا تطهر مطلقا لا باستحالة ولا بغيرها، وكذلك المتشرب للنجاسة الذي يتشرب بأن يكون إناء يتشرب فحينئذ يصبح نجسا. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. نعم، هذه مما خففه الله عز وجل عنا أنه خفف عنا الدم اليسير النجس من حيث لزوم تطهيره، وهذا يستثنى منه إذا وقع الدم في المائعات والمطعومات فإنه لا يعفى عنها للتأكد في لزوم تطهيرها. قال من حيوان طاهر أي أن يكون الدم من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، أي أن الدم إذا كان خارجا من السبيلين القبل والدبر فإنه يأخذ حكم البول، فقليله وكثيره سواء يلزم تطهيره. قال إلا الحيض فإنه يعفى عن دم الحيض اليسير. نعم. قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبواغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. نعم، يقول إن ما لا نفس له سائلة، النفس المراد بها الدم، ولذلك سميت النفساء نفساء لأنه يخرج منها دم. قال وما ليس له دم سائل الذي نسميه الآن نحن بلغتنا الدارجة العلمية الحيوانات ذوات الدم البارد كالعقرب والنملة والنحلة والبعوض وغيرها، هذه ليس لها دم سائل فليست لها دورة دموية كاملة. قال وقمل هذا من باب عطف الخاص على العام، وبراغيث وبعوض وكلهم مما ليس له نفس سائلة. قال طاهر مطلقا، الدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه، وإنما كل ما طار من الفراش يسمى ذبابا، ولذلك جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحل، فدل على أن النحل وكل ما كان طائرا من الفراش يسمى ذبابا. نعم. قال ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي. نعم، بدأ يتكلم عن النجسات أيضا فقال المائع المسكر فإنه يكون نجس، وهذا حكي عليه إجماع أهل العلم وما نقلوا خلافا إلا عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه شيخ الإمام مالك فقال إنه بطهارة المائع المسكر، ولم يذكر الجامد لأن المشهور عند الفقهاء أن الجامد المسكر وهو الحشيشة خاصة ليس بنجس، وأما ما ليس بمسكر وإنما هو مغيب للعقل فليس بنجس عندهم سواء كان مائعا أو كان جامدا، في فرق بين المسكر والمغيب، المغيب مثل البنج فهذا ليس بنجس، النجس فقط هو المسكر الذي يغيب العقل مع نشوة وطرب وهو الخمر ويشمله أيضا الحشيشة. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة فهو نجس كذلك. قال ولبن ومني من غير آدمي أي من الحيوانات غير المأكولة. نعم. قال: وبول وأوث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة. نعم. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. قال: ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، فإنه يكون طاهرا كما سبق. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عوفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. نعم، هذا من حكي الإجماع عليه، لأن هذا من اليسير الذي يعفى عنه للمشقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في الحيض. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحيض وأحكامه، وهو ختم بذكر أحكام الحيض كتاب الطهارة، لأن وجود الحيض يمنع من صحة الصلاة ووجوبها معا، فناسب أن تكون آخر الأبواب. قال رحمه الله: لا حيض مع حمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن المرأة الحامل لا تكون حائضا، فقال لا حيض مع حمل. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحامل لا تحيض. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كانت حاملا فكل دم يخرج منها نحكم بأنه دم استحاضة وليس دم حيض. ويدل على ذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في سبي أوطاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحامل حتى تضع، وأن توطأ غير الحامل حتى تحيض. فمفهوم هذا الحديث أن الحامل لا تحيض. نعم. قال: ولا بعد 50 سنة. نعم، يقول: إن المرأة إذا أتمت 50 سنة فإنها لا تحيض، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، ونقل أيضا عن أم سلمة. قالوا: والتقدير بالخمسين على سبيل التقريب، فلو أنها حاضت بعده بقليل فإنه قد يلحق به على سبيل التقريب، لأن كثيرا من العلماء يقولون إنها قد تصل إلى 60 إما قطعا أو على سبيل الشك، فيكون الحيض حينئذ مشكوكا. نعم. قال: ولا قبل تمام 9. لأيضا ما ذكرته عائشة في هذا الباب، أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، وبناء عليه المراد بالتسع 9 سنين القمرية لا الشمسية، وكل دم يخرج من البنت قبل 9 فإنه لا يعتبر حيضا. قال: وأقله يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة، لقضاء علي رضي الله عنه حينما قضى به شريح فصدقه. ومعنى قولنا إن أقل الحيض يوم وليلة، أي لا بد أن يكون الحيض 24 ساعة من ابتدائه، فلا بد أن يحسب ب24 ساعة، لأن اليوم والليلة أحيانا يقدر بالساعات وأحيانا يقدر بالصلوات كما في حد الإقامة، فإنها تقدر بالصلوات. والفائدة من معرفتنا أقل الحيض يوم وليلة مسائل، سيأتي بعضها في قضية الحكم على المبتدأة، ومن ذلك أننا نقول إن المرأة إذا خرج منها دم وانقطع في أقل من يوم وليلة فإن هذا الدم لا نسميه حيضا. وانتبهوا لمسألة، إذا قلنا انقطع، ما معنى انقطع؟ معنى انقطع معنى أنها تحتشي بقطن ونحوه فتراه جافا، كما قالت عائشة: اعرضنا عليه الكرسف، فلا بد أن يكون جافا، ليس معناه أنه لم يخرج شيء، لأن الفقهاء يرون أن داخل الفرج ملحق بخارجه، فلا بد أن تحتشي بقطن ونحوه، فإن لم يخرج شيء فإنه حينئذ تعتبر قد انقطع الحيض. إذن لا بد أن يكون الحيض موجودا يوما وليلة، وما دون ذلك لا يسمى حيضا، لا تعتبر حائضا. نعم. قال: وأكثره 15. نعم، قال: وأكثره 15، دليله ما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن. وروي حديث، وهذا الحديث استدل به الفقهاء، لكن ذكر أهل العلم أن لا أصل له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب نقصان دين المرأة وعقلها قال: تمكث شطر دهرها لا تصلي. فشطر الدهر أي نصف الشهر 15 يوما. ولكن العموم الاستدلال إنما هو بما ذكره عطاء رضي الله عنه عن الصحابة، وهذا الحديث إنما هو للاستئناس، والفقهاء عندهم أدلة للاستئناس وأدلة للاحتجاج. نعم. قال: وغالبه 6 أو 7. نعم، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة: فامكثي 6 أو 7. وأقل طهر بين حيضتين 13. لقضاء علي رضي الله عنه الذي وافق قضاء شريح في المرأة التي حاضت 3 حيض وطهرين في 29 يوما، فإذا كان أقل الحيض يوم وليلة فإن أقل الطهر 13 أياما بلياليهن. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا جاءها حيضها تاما، انتبهوا لعبارة تام، لأن سأذكر بعد قليل كيف نعرف الحيض التام من غير التام، إذا جاء المرأة حيضها تاما وكملت عادتها ثم رأت دما آخر قبل أقل من 13 يوما بلياليهن وتحسب بالساعات، فنقول إن هذا الدم يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضا. وأما إن كان الدم غير تام، الدورة غير تامة والعادة ليست كاملة، فقد يكون من باب التلفيق وسأذكره في محله. نعم. قال ولا حد لأكثره. نعم، ولا حد لأكثره، فقد لا تحيض المرأة في السنة إلا مرة أو تحيض في العمر مرة، فلا حد لأكثره. ولكن المصنف هنا طبعا ذكر غالب الحيض ولم يذكر غالب الطهر، وغالب الطهر هو باقي الشهر، فإذا كان ستا فهو 24 أو 23. نعم. قال وحوم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. نعم، هذا لحديث عائشة رضي الله عنها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ويجب بوطئها في الفوج دينار أو نصفه كفارة. من وطئ امرأة وهي حائض سواء في إقبال الحيض أو في إدباره فيجب عليه وجوبا أن يكفر، وهذه الكفارة أن يتصدق بالمال بدينار أو بنصف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمراد بالدينار ما يعادل 4 جرامات وربع من الذهب، فينظر ما قيمة 4 جرامات وربع من الذهب فيتصدق بها أو بنصفها. يجب هذا الكفارة على الرجل، وتجب على المرأة إن كانت المرأة مطاوعة غير مكرهة. فإن عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة سقطت لعجزه، نص عليه بعض المتأخرين. نعم. قال وتباح المباشرة فيما دونه. أي وتباح المباشرة فيما دون الفرج، فيجوز الاستمتاع بغير الوطئ، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلا النكاح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأمرها بأن تتزر فهو محمول على الكناية. نعم. قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. طيب انظروا معي، هذه سنقف معها قليلا لأنها آخر مسألة في هذا الباب. انظروا معي، النساء نوعان، إما أن تكون مبتدأة أو ألا تكون مبتدأة. سنبدأ بالأولى وهي المرأة المبتدأة. المراد بالمبتدأة التي يبتدئ بها الحيض ابتداء لأول مرة تحيض، حديث تعاهد ببلوغ، أو تأخر عنها الحيض سنين ولم تحض إلا على كبر، وهكذا. إذن المراد بالمبتدأة هي المرأة التي ابتدأ بها الحيض، وأما غير المبتدأة فسيأتي الحديث عنها بعد قليل. ملخص الكلام في المبتدأة سأذكره لكم على سبيل الإجمال، ثم نرجع لكلام المصنف ونطبق عليه الكلام الذي سأريده لكم، فانتبهوا له وحفظوه. المبتدأة يقولون في أول شهر إنما تمتنع عن الصوم والصلاة يوما وليلة فقط، وما زاد عن اليوم والليلة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، ويكون هذا الزائد الذي فيه الدم يسمى مشكوكا، مشكوكا فيه. أول شهر مطلقا كل النساء، المبتدأة في أول شهر إنما تمكث يوما وليلة فقط ثم تغتسل، وما زاد يعتبر معلقا على ما سيأتي بعد قليل في الشهر الثاني وما بعده. فإذا جاء الشهر الثاني فنقول إذا وجد عندها تمييز، إذا وجد عندها تمييز وعبر الدم أكثر الحيض فإنها تعمل بالتمييز إذا صلح لذلك. فإن لم يكن عندها تمييز فإنها تنتظر شهرا ثالثا ورابعا وخامسا حتى يثبت لها تمييز أو عادة. فإذا ثبت لها تمييز أو عادة رجعت للأشهر الماضية جميعا وقضت صيام الأيام التي أفطرتها في قضت صيام الأيام في الأيام التي حكمنا بأنها حيض فيها فقط. هذا ملخص الكلام في المبتدأ. طب قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم، قال المبتدأة تجلس أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. يقول إذا كان الدم قد جاوز 15 يوما فسيأتي، وإن لم يجاوز 15 يوم وإنما كان أقل من ذلك 7 أيام أو 8 فإنها تغتسل مرة أخرى فيكون لها اغتسالان. فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. هذا إذا ثبت لها عادة فتكرر 3 مرات 3 أشهر متوالية، لأن العادة إنما تثبت بالتكرار، فترجع فتقضي ما سبق فيه من الصيام دون الصلاة، لأن الصلاة لا تقوى. نعم. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. وإن أيست قبله يعني لم يأتها الحيض بسبب السن، يعني بلغت 50 سنة لم تحض إلا في آخر شهر من حين كان عمرها 49 سنة، فلما بلغت 50 تعتبر آيسا، فكل دم يخرج بعد 50 لا عبرة به. أو لم يعد لها بعد ذلك، انقطع لم تحض إلا مرة واحدة، فإنها حينئذ لا تعيد ولا تقضي ما وجب في تلك الأيام. قال وإن جاوزه فمستحاضة. قال وإن جاوز أكثر الحيض فتعتبر مستحاضة، يعني ما زاد عن الحيض تعتبر مستحاضة إلا إذا كانت تستطيع التمييز. تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. يقول إنه إذا جاوز 15 يوما فما زاد عن 15 يوما فإنه حينئذ يعتبر استحاضة. طيب، فإن استطاعت التمييز من أول شهر، من ثاني شهر أو ما بعده، التمييز بالإمكان اكتشافه من ثاني شهر، أما العادة فلا يمكن اكتشافه إلا من ثالث شهر، لأن العادة لا تثبت إلا بثلاث. فإن استطاعت التمييز من الشهر الثاني فإنها تجلس التمييز، وما زاد عن التمييز تعتبره استحاضة، وسأشرح التمييز بعد قليل. نعم. قال وإلا أقل الحيض حتى تتكوى استحاضتها ثم غالبة. نعم. قال وإلا فإنها تمكث أقل الحيض حتى تتكرر استحاضة، فحينئذ تأخذ الغالب أو تثبت لها العادة كما تقدم. طيب. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. هذا المسألة الثانية، فيما إذا لم تكن المرأة مبتدأة. وانظروا معي، المرأة غير مبتدأة، إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة. معنى المميزة أي التي تميز دم الحيض من غيره، وهو دم الاستحاضة. دم الحيض له 4 ألوان، حمرة أو سواد، وحمرة، وكدرة، وصفرة. كل الألوان 4 هذه تسمى دم الحيض. غير هذه الألوان 4 لا يسمى دم حيض، مثل القصة، القصة البيضاء هذا ليس حيضا لأن ليس من ألوان الدم 4. إذن ألوان الدم 4. المرأة المميزة تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، فالدم القوي مع الضعيف، القوي حيض والضعيف استحاضة. فإذا جاءها سواد وجاءتها كدرة أو صفرة فالسواد حيض والصفرة والكدرة استحاضة، هذا يسمى التمييز. إذن المرأة تستطيع أن تميز الحيض من غيره بثلاث علامات: باللون وذكرناها قبل قليل، وبالرائحة، وبالأوجاع المصاحبة. دليله ما جاء في الحديث: إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي يعرف أي من الرائحة وهو العرف. وبعض الشراح يقول يعرف، ضبطه كذلك عدد من الشراح منهم الصنعاني في سبل السلام، أي يعرف بالأوجاع المصاحبة له. هذه المرأة تعرف دم الحيض من غيره بهذه العلامات الثلاث، هذه تسمى مميزة. إذا ميزت المرأة الدم الحيض من غيره ومكثت 3 حيض وقد انضبط تمييزها، فتثبت لها العادة بأن تكون لها عادة 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام وهكذا، بشرط أن لا تنقص العادة عن يوم وليلة ولا تزيد على 15 يوما بلياليهن، هذه تسمى عادة. والعادة عند العلماء نوعان: عادة عدد وهو المقصود هنا، وعادة زمن وهي مذكورة في المستحاضة سيأتي في محلها. إذن العادة نوعان ويهمنا عادة العدد. طيب انظروا معي، هذه المرأة إذا كان لها عادة ولها تمييز فاختلفت العادة والتمييز، بمعنى أنها في شهر من الأشهر زاد حيضها عن عادتها، عادتها دائما 7 أيام، وفي هذا الشهر زادت العادة، زاد حيضها يوما واحدا فأصبحت 8، فهل تمكث 8 بالدم الذي ميزته أم تمكث بالعادة 7؟ نقول إذا عارضت العادة التمييز قدمنا العادة. والدليل عليه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة: أمكثي قدر حيضتك، قدرها، أيمكثي قدر العادة. إذن المرأة إذا كانت معتادة ومميزة ثم عارضت العادة التمييز فإننا نعمل بماذا؟ بالعادة ولا نعمل بالتمييز. كيف تعارض العادة التمييز لها صورتان، معارضة العادة للتمييز لها صورتان، وأما الصورة الثالثة فليست من باب المعارضة بل من باب النقاء. ما هي المعارضة؟ الصورة الأولى أن يزيد الدم عن العادة، عادتها 7 أيام فزاد الدم يوما، هنا عارضت العادة التمييز فنعمل بالعادة. الصورة الثانية أن يأتيها في أثناء عادتها اللون القوي والضعيف معا، امرأة عادتها الدم القوي 7 أيام والضعيف يومان، لا تعتبر باليومين مثلا، ترى أنه استحاضة، ففي هذا الشهر جاءها القوي 5 أيام فقط ويومان جاءها دم ضعيف، فنقول إن الدم الضعيف في أثناء العادة يعتبر حيضا، فالصفرة والكدرة في أثناء العادة تعتبر حيضا، لأن العبرة بالعادة فتقدم العادة. واضح؟ الصورة الثالثة لا تسمى معارضة بين العادة والتمييز، وإنما تسمى النقاء، وستأتي بعد قريب، وهي إذا جفت المرأة جفافا تاما قبل تمام العادة بأن جعلت الكرسف وهو القطن ونحوه ولم يخرج معه شيء، فحينئذ فإن انقطاع الدم يؤدي إلى الحكم بأن المرأة قد انقطع حيضها، فلا نحكم بأن لها أنها حائض ولا دم منها. وضحت؟ إذن عرفنا معنى معارضة العادة والتمييز، وهذا معنى كلام المصنف ومستحاضة. المستحاضة أي التي عارض عندها العادة التمييز، معتادة تقدم عادتها، تقدم العادة. طبعا يعني كان المفروض أن أذكر مقدمات قبل، لكن قبل أن ننتقل للأحكام المتعلقة بعد الحيض سأذكر لكم قاعدة. كم بقي من وقت الشيء؟ انتهى؟ ربع زين الحمد لله. طيب سأذكر لكم قاعدة تختصرون فيها الأحكام المتعلقة بالحيض على سبيل السرعة، يعني أو تذكر بعض أحكامها. المرأة كيف تعرف ابتداء حيضها وكيف تعرف انتهاء حيضها؟ هذه أهم مسألة. لا يحكم بابتداء الحيض إلا بخروج الدم، لا بد من خروج الدم، ولذلك فإن المرأة المستحاضة إذا قلنا إنها تمكث أغلب حيضها فإنها تمكث من أوله ولو كانت عادتها في وسطه كما نص عليه الفقهاء. إذن لا بد أن يكون الحيض متى؟ من ابتداء الحيض، أول ما ينزل الحيض من أول الشهر، إلا امرأة واحدة وهي التي يستمر الحيض بها شهرها كله فيكون حيضها من أول الشهر القمري. إذن هنا عرفنا متى نحكم بابتداء الحيض، نحكم بأن المرأة ابتدأ حيضها إذا خرج منها دم يصلح أن يكون دم حيض، وهو أحد الألوان 4 إذا لم تكن مميزة ليس عندها قوي وضعيف. إذن هذا ابتداء الحيض، ونحكم بأن حيضها قد انتهى بأحد 3 أمور. الأمر الأول بأن ترى القصة البيضاء، وهو أمر يخرج من بعض النساء دون بعض، ليس كل النساء يرين القصة، بأن يخرج مثل الخيط الرفيع أبيض يرينه. إذا رأت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت. العلامة الثانية أن ترى الجفاف، وقد ذكرت لكم ذلك في حديث عائشة عند الحاكم، ومعنى الجفاف ليس عدم خروج الماء، عدم خروج الدم، وإنما المراد بالجفاف هو أن تستدخل المرأة قطنا ونحوه ثم يخرج لا دم فيه، عرضنا عليه الكرسف كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن هذا هو الجفاف. الثالثة هو المهمة عندنا، نقول ينقطع الحيض حكما في الصور التالية، ينقطع حكما في الصور التالية. أولا في المبتدأة بيوم وليلة، وفي المعتادة بعادتها، وفي المميزة بتمييزها، وفي المستحاضة بغالب الحيض وهو 6 أيام أو 7. ومتى نصير إلى أكثر الحيض؟ نقول نصير إلى أكثر الحيض إذا لم تثبت الاستحاضة، يعني أول 2 أو 3 فتأخذ أكثر الحيض احتياطا. بس هذا ملخص الكلام فيما يتعلق بابتداء الحيض وانتهاءه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء. قال ويلزمها أي ويلزم المرأة المستحاضة ونحوها، أي كل من به حدث دائم كجرح أو استطلاق أو سلس بول أو عدم استمساك لغائط، غسل المحل يعني غسل المحل قبل عصبه. قال وعصبه أي تغطيته لكي لا يلوث الثوب ولا يلوث الأرض، نعم. قال والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. نعم، والوضوء لكل صلاة لحديث المرأة المستحاضة، حديث عروة، قال إن خرج شيء، فإن لم يخرج شيء من المستحاضة أو من به سلس بول فإنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة. ونية الاستباحة، أي ونية الاستباحة عند الوضوء، فلا بد من الاستباحة. وحوم وطؤها إلا مع خوف زنا. ولا يجوز، الفقهاء يقول لا يجوز وطء المرأة المستحاضة لأن فيه إضرارا بها من جهة، ولأن المرأة إذا وطئ المستحاضة قد يكرهها لوجود الدم الذي يخرج منها، فإبقاء للألفة بين الزوجين يحرم وطء المستحاضة، ولأنه مشكوك فيه في بعض جهات، في بعض أحكامه فيه شبه بالحيض، فإنه لا يجوز وطؤها إلا مع خوف الزنا على الرجل أو على المرأة. نعم. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. نعم، لما جاء عن الصحابة كعائشة وغيرها أنهم قالوا ذلك، وبناء على ذلك فإنه إذا زاد النفاس عن 40 فلا يسمى نفاسا، وكل دم يخرج في مدة 40 بأي لون من الألوان الأربعة فإنه يسمى حيضا، فإنه يسمى نفاسا. نعم. قال والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. طيب، انظر معي، النقاء ما هو؟ هو انقطاع الدم من الحائض قبل تمام العادة، أو انقطاع الدم من النفساء قبل تمام النفاس ثم رجوعه بعد ذلك. إذن عرفنا ما هو النقاء. النقاء هو أن ينقطع الدم من النفساء والحائض ثم يرجع مرة أخرى. طيب، هذا النقاء كيف نعرفه؟ نعرفه بشرطين. الشرط الأول أن يكون جفافا وليس عدم خروج، وهذه كررتها أكثر من مرة فانتبهوا لها، يجب أن يكون جفافا. الأمر الثاني أنه لا يسمى النقاء نقاء إلا أن يكون يوما وليلة، ولذلك قال الإمام أحمد أقل ما سمع في النقاء يوم وليلة، فإذا كان الجفاف أقل من يوم وليلة فليس بنقاء، بل يحكم بأنه كل اليوم نفاس. إذن لابد أن يكون النقاء يوم وليلة. المسألة الثالثة معنا أن النقاء هنا نقول إنه يعتبر طهر، فلو أن المرأة النفساء جاءها الدم 10 أيام ثم انقطع الدم نقاء تاما أي جفافا يومان أو ثلاثة، ثم بعد ذلك رجع لها الدم بأي لون من الألوان الأربعة، فالعشرة الأولى نفاس وما بعد النقاء نفاس، وهذه الثلاثة أيام صومها وصلاتها صحيحة لا يلزمها إعادتها لأنها طهر. وكذلك نقول الحائض، فإن الحائض لا نقول إن نقاءها طهر كذلك، لكن الحائض يسمون نقاءها بالعادة الملفقة، يسمونها عادة ملفقة بأن تكون حاضت يومين ثم جفت قبل تمام عادتها، عادتها 5 أيام حاضت يومين ثم جفت، نقول تصوم وتصلي، ثم بعد ذلك بعد فترة جاء قبل 13 يوما جاءها يومان آخران فنقول يلفقان، ولو كان بينهما 5 أيام أو 10 أيام، فتلفق اليومان مع اليومان ما لم تصل إلى أكثر العادة وهي 5 أيام عادة المرأة هذه، فيجب أن لا يجاوز عادتها، بخلاف المرأة إذا تمت عادتها 5 أيام ثم انقطع الدم وجاءها دم بعد ذلك لا عبرة به لأنها تمت عادتها، كما قال علي رضي الله عنه إذا رأت المرأة الدم مثل غسالة اللحم بعد الطهر فإنه من الشيطان. لكن الفرق بين طهر أو نقاء الحيض ونقاء النفاس أن نقاء النفاس يكره الوطء فيه، وأما نقاء الحيض فلا يكره. قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. نعم، قال هو كالحيض في كل ما سبق إلا في العدة، فإن العدة لا تخرج المرأة من عدة الوفاة به، وإنما تخرج إما بثلاث حياض أو تخرج بالولادة. والبلوغ لا نحكم بأن المرأة بالغة بخروج دم النفاس، وإنما نحكم بحملها. نعم، عندما رأى طبعا أن الحمل علامة. قال رحمه الله كتاب الصلاة.